ما حكم تغيير بياض الشعر بالسواد الخالص؟ السواد لا يجوز، ولكن بالحمرة والصفرة لا بأس، أما تغييره بالسواد الخالص لا يجوز. النبي عليه السلام قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، كما صح في صحيح مسلم لما رأى والد الصديق قد أصابه الشيب، رأى رأسه والحيطه كالثغامة بياضا، غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. وفي سنة أبي داود وسند أحمد بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان قوم يخذلوا بالسواد كحواصي الحمام لا يعرفون رائحة الجنة، وعيد شديد. والمقصود أن الخضاب بالسواد لا يجوز، أما إذا خضب بسواد مخلوط بالحمرة فلا بأس، أو بالصفرة أو بأحمر خالص أو بأصفر خالص فلا بأس، هذا سنة غير الشيء سنة لكن غير السواد.